الناس تطيب لهم حياة بعدما شيبوا القبور. يا للبراءات بالصغار هذه حرب الكفوف، الناس تطيب لهم حياة بعدما شيبوا القبور. يا للبراءات بالصغار وهذه الحرب الكفوف، الناس تطيب لهم حياة